ينفرد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينفرد بتعريف للمرسل الخفي، وأنه رواية المعاصر عمن لم يسمع منه، وأن هذا ليس بتدليس، وبهذا يوهم الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاح وغيره. لكن الناظر في صنيع الأئمة المتقدمين يرى أنهم يطلقون على تلك الصورة التي سماها الحافظ بالمرسل الخفي تدليسا، منها ما جاء عن أحمد كما في المعرفة والتاريخ المجلد الثاني الصفحة 33 بعد 600، قال: كان ابن المبارك يرسل عن الحسن، قيل: يدلس؟ قال: نعم. وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع، وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من زيد بن أسلم، وعد جماعة، ثم قال: وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. وجاء عن ابن معين أنه قال: لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن أسلم، وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع من يحيى بن أبي كثير، أخذ عنه كتابة عن أخيه ولم يسمعه فدلسه عنه كما في التاريخ برقم 3983. وكل من ألف قبل الحافظ في مصطلح الحديث جعل هذه الصورة من التدليس لا غير، والله أعلم. فما رأيكم في هذا؟ الذي نعرفه أن تعريف المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، هذا تعريف عند الحافظ المرسل الخفي. ثم بعد ذلك من الصعب جدا أن نجمع أقوالهم، أقوال أصحاب المصطلح على شيء واحد، فهم يختلفون أيما اختلاف. فننصح بحكاية قول أحمد وحكاية قول غيره، ولا نلزم الآخرين الذين ما تكلموا بهذا، لا نلزمهم بهذه القاعدة، فإن أصحاب المصطلح كغيرهم من أصحاب الفقه ومن أيضا المحدثين الذين اختلفوا في توثيق الرجل وتضعيفه وتصحيح الحديث وتضعيفه، وهكذا أيضا من غيرهم، فلا ينبغي أن تأخذ قول أحمد وتلزم يحيى بن معين، أو تأخذ قول يحيى بن سعيد وتلزم عبد الرحمن بن مهدي، أو تقول وهو يعني أو تعزو ذلك الكلام إلى المحدثين كلهم. فإذا قرأ في كتاب من أقرب المراجع وهو تدريب الراوي، يرى الشخص ما يذهله من اختلاف، أي نعم فذا يقول هذا، نعم يحتج به، وآخر يقول لا يحتج به، وآخر. فالسلامة، والذي ننصح به كل أخ أن يعزو إلى كل محدث ما قاله، ولا يلزم الآخرين بما قاله ذلكم، إلا إذا قالوا إنهم موافقون له أو هو وافقهم وقد سبقوه إلى ذلك، والله المستعان. نعم، ماذا؟ بارك الله فيكم. المهم حذاري أن تريد أن تلزم المحدثين في قول واحد من المحدثين، والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا مبارك فيك. تحصل أنه يعتمد على الآن يعتمد على صنيع الأئمة المتقدمين، على صنيع المتقدمين. نعم، لأنه يخالف كلام الحافظ في تعريف المرسل إذ يسمونه تدليسا. فماذا يكون المرسل الخفي على هذا؟ على هذا لا يكون مرسلا، لا يكون هناك لا مرسل، يكون مرسل خفي مرة. نعم، على هذا الذي قالوا. ها، على هذا الذي قالوه ما يكون وابو المرسل الخفي، وقد ألف فيه الظاهر قدر 3 مجلدات أو مجلدان في المرسل الخفي. نعم، 5 مجلدات، والله المستعان. جزاكم الله بارك الله فيك.